الله وبركاته. نعم سمحت يا شيخ، ليا سؤالين يا شيخ معلش. اتفضلي. بنتي عندها 16 سنة، عليها أيام من رمضان، وهي لما بتصوم بيجي لها نزيف من مناخيرها، عندها ضعف في الشرايين. فينفع يعني إن أنا أدفع لها كفارة ولا لازم تصوم؟ تصوم إذا عوفيت ولو في الشتاء. يعني الصوم ما ينفعش. تصوم إذا عوفيت ولو في الشتاء، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ماشي يا شيخ.